مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. مشاهدينا الكرام، يقرر علماء اللغة بأن الكلمة خارج السياق لا تفي بشيء محدد، فالسياق هو الذي يضفي دلالة خاصة ومحددة على الكلمة. وبهذا التعريف البسيط للكلمة داخل السياق وخارجه، وهذا التعريف البسيط أيضا للسياق بأنه ما يحيط بالكلمة من تأثير وعلاقات ترتبط بها الكلمة مع الكلمات التي تسبقها والكلمات التي تأتي خلفها لتحدد بدلالة قاطعة وواضحة على المعنى الدقيق لهذه الكلمة، وتظهر وترصد السمات الدلالية والمكونات التشخيصية التي تنماز بها هذه الكلمة عن غيرها من الكلمات التي قد تندرج معها في حقل دلالي واحد كما يطلق عليه علماء اللغة. بهذه الدلالات وهذه الإسهامات نزل القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان لزاما على علماء الأمة العربية والإسلامية أن يدلوا بدلوهم في هذا البئر العميق لاستخراج هذه اللمسات البيانية. أرحب بحضرتكم ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور والعالم الجليل فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نرحب بكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائي. مرحبا بكم أستاذ دكتور فاضل السامرائي. وصلا بما سبق، وكنا نتحدث باللمسات البيانية الموجودة بصورة البلد، واليوم نكمل ما وقفنا دونه في الحلقات السابقة، والبداية من عند مشاهدي الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. فلق تحم العقبة. بداية دكتور فاضل، نظرة عامة على هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذه الآية هي بعد قوله تعالى وهديناه النجدين. نعم. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. والنجدين كما يعني مر بنا، الطريق المرتفع من الأرض وقفاف الأرض وصلابها ومرتفعاتها، في حين ذكرنا. ثم قال بعدها فلاقتحم العقبة، يعني بعد قوله وهديناه النجدين قال فلاقتحم العقبة. العقبة هي طريق في الجبل وعر، أو هي الجبل أيضا في اللغة، الجبل الطويل يعرض الطريق. يعني أنت العقبة، نعم، يعني هي إما بين طريق في الجبل وعر وبين جبل يعرض الطريق، أو وهو كما يقول أهل اللغة طويل صعب شديد، هذه العقبة. ثم الاقتحام عندنا، هو قال فلاقتحم العقبة. الاقتحام هو الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة، الأمر مخيف تقتحم، لأن القحمة هي الشدة والمهلكة. القحمة الشدة والمهلكة. نعم. نعم. إذن هو قال فلاقتحم العقبة. أولا لو لاحظنا اختيار العقبة مع اقتحم، مع اقتحم وبعد النجدين، يعني النجد هو الطريق العالي المرتفع، هذا النجد يؤدي إلى العقبة، يعني من حيث السلوك الطريق، لأن عادة العقبة تقع في النجاد، يعني في مرتفعات الأرض. نعم. فإذا وضعها وضع طبيعي جدا، يعني بعد النجدين، ولذلك قالوا هي الذروة في البلاغة، يعني وقوع اقتحام العقبة بعد النجدين هي الذروة العليا في البلاغة، لأن العقبة هي تقع في النجاد، فالنجد في الغالب يؤدي إلى العقبة، إذا كان هنالك عقبة فيكون في النجاد، يعني في المرتفعات. نعم. فإذا وضعها من الناحية نقول الفنية البلاغية البيانية، وضع في الذروة العليا من البلاغة. نعم. هذا أمر، هذا من حيث الاختيار. طبعا المقصود بالعقبة هو ربنا فسرها، قال فيما يأتي وما أدراك ما العقبة، فسر العقبة في طيات الآيات القادمة إن شاء الله. نعم. ثم اختيار لفظ الاقتحام بالذات مع العقبة وما فيه شدة ومخاطرة، يعني تتناسب مع العقبة التي هي الجبل الطويل الشاق الصعب كذا والمهلكة، يعني إذن لفظ الاقتحام مناسب للعقبة. هو لم يقل مثلا فلاجتاز العقبة، لم يعبر بالاجتياز ولا عبر، ولا عبر، لا لم يعبر، لدلالة على أن الأمر شديد، الأمر مهلك، أمر مخيف، دلالة على أن هذا الأمر ليس سهلا، ليس يسيرا، ليس من العقبات التي تجتاز بيسر وسهولة، وإنما تحتاج إلى اقتحام. إذن المسألة كلها هكذا، يعني فيها شدة. نعم. لو لاحظنا يعني هذا فلق تحم العقبة وما قبلها النجدين، هذا تلاحظ مناسب ومرتبط بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، المشقة والتعب. لأن من ناحيتين احنا ذكرنا في حينها ان من معاني الكبد المشقة والقوة، في يعني في ذكرنا لها معنيين، المشقة والقوة. اقتحام العقبة فيه مشقة وفيه تعب ويحتاج إلى قوة، كيف يعني كيف يقتحمها إذا لم يكن قويا؟ فإذا هذا فيها تعبير، فيها ارتباط بقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد بمعنيي الكبد، يعني بالمعنى في معنى المشقة والشدة وفي معنى القوة، نعم. مرتبطة بالمعنيين في قوله فلاقتحم العقبة. نعم. وأما يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد راح تناسب ما بعدها من المشقات التي ستأتي فيما بعد هذه الآية، من ما سيذكره من الحاجات فك الرقبة وغيرها من المشاق التي ستأتي، هي مناسبة أيضا لقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم. هذا فكرة عامة على الآية. طيب الدكتور فاضل يقول ربنا تبارك وتعالى فلا اقتحم العقبة، اللا دخلت على الفعل الماضي، واللا هنا النافية، نود تسليط الضوء على الموضوع الخاص بالله في هذه الآية الكريمة. هو يعني هنالك سؤال، ما لا هذه، أية لا هذه؟ حقيقة المفسرون وأهل اللغة نظروا فيه، ما هذه الله؟ يعني نلاحظ أن لا كما تفضلت دخلت على الفعل الماضي، لكن من المعلوم في قواعد اللغة أن لا تنفي الفعل الماضي هكذا إلا إذا تكررت، يعني تقول مثلا لا ذهب ولا رجع، فلا صدق ولا صلى، يعني لا تنفيه، أنت لا يصح أن تقول لا ذهب فلان، لا يصح له، لا يجوز، تقول لم يذهب، تقول ما ذهب، لكن لا يجوز. إذا كررت فربما أقول. لا إذا كررت صح صح صح النفي بها، يعني أما أن تقول لا ذهب فلان هذا لا يصح في اللغة. طيب إذن هنا قال فلا اقتحم العقبة، هل هذا نفي؟ إذا كان نفي يعني فيه نظر على غير سنن العرب مثلا في حديثه، لكن هنالك من قال قد تنفيه قليلا، ورد الشواهد لكن ليست كثيرة، ورد الشواهد لنفي الفعل الماضي، إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، نعم. يعني لم يلم، وكان في جاراته لا عهد له، وأي أمر سيء إلا فعله، يعني لم يفعله، وهذا قليلا، لكن هذا عند النحاة يعني قليل جدا ولا يقاس عليه، لكن هل يصح حمل القرآن على هذا القليل النادر؟ لأن هو المعروف في العربية أن لا تنفي الفعل الماضي هكذا، وإنما الكثير فيها إذا تكرر. هنالك قال هي دعاء ليست نفيا، لأنه في الكثير أنه يجوز وهو كثير أنك إذا دعوت بالفعل الماضي دخلت عليه لا، فتكون لا للدعاء، كأن تقول لا فضل الله فاك، نعم. أو تدعو عليه تقول لا عافاه الله، لا رده الله سالما، فقسم ذهب إلى أنه هذا دعاء، يعني دعا عليه بأن لا يقتحم العقبة، نعم. دعاء عليه، ولذلك يعني يعني التعبيرات التي نسمعها أنه مثلا يقول لا زالت الحرب مستعرة، هذا تدعو باستمرار الحرب مستعرة، قل ما زالت، نقول ما زالت، نعم. لا يصح، نعم. لا زال غائبا تدعو عليه بالغياب، بالاستمرار في الغياب وليس تدعو له بالعودة. فإذا قالوا هذا هو هذه لا هي ليست النافية وإنما هي لغرض الدعاء، إذن كأنه قال دعا عليه بأن لا يقتحم العقبة. هذا الشخص الذي أهلك مالا لبدا ولم ينفقه في الخير، دعا عليه أن لا يقتحم العقبة. قسم قال لا هي تفيد الاستقبال ليست للمضي، يعني لأن إحنا أيضا عدنا في العربية أنه إذا كان الفعل الماضي يفيد الاستقبال صح نفيه بلا، كان تقول والله لا فعلت ذلك أبدا سير يجوز، بمعنى لن أفعله، لا أفعل. نعم. هذا قياس، هذا قياس أنه الفعل الماضي أحيانا يؤتى به للاستقبال كثير، هذا لأنه نفخ في الصور وغير عدة كثير للاستقبال. سليم. فإذا يعني إذا كان للاستقبال صح أن تدخل عليه لا لأنه ليس للمضي، كأن تقول هما في باعتبار الدلالة الزمنية فقط. حسب المحبين في الدنيا عذابهم، تالله لا عذبتهم بعدها سقروا، يعني والله لا فعلت ذلك أبدا. هذا إذن قسم ذهب إلى أن هذا دعاء من باب النفي الاستقبال أنه لا يقتحمها في المستقبل. قسم ذهب إلى أنها استفهام وقد حذفت همزة الاستفهام. استفهام والتركيب يكون؟ طبعا، يعني ألا اقتحم العقبة هو يوبخه على ما حصل ويندمه ويحضه على أن يفعل الخير ليقتحم العقبة. ألا اقتحم العقبة وحذف همزة الاستفهام كثير في القرآن وفي غير القرآن في مثل هذه المواضع الشبيهة، يعني مثلا احنا عندنا في قصة موسى في القرآن الكريم في موطنين، أظن أحدهما في الشعراء والآخر قصص، قد تكون في القصص أو لا حقيقة لا أعلم، لكن أذكر أنه قال في آية قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. في الشعراء قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. لاحظ، إذن الأولى قالوا إن لنا لأجرا، الثاني قال أئن لنا لأجرا. طيب نتوقف ثواني لهذا الاتصال الهاتفي من الكويت. الأستاذ عباس جواد من الكويت، السلام عليكم. أستاذ عباس جواد من الكويت، السلام عليكم. ألو، على أي حال حاول مرة ثانية. اتصالات، السلام عليكم. يا أختي ممكن توطي صوت التلفزيون شوية؟ ألو، يا أختي أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن ما كنت بسمع حضرتك في الأول، أخفضي صوت التلفاز بعض الشيء ممكن؟ طيب شكرا. لو سمحت عندي سؤال للدكتور فاضل. تفضل. هو في سورة الجن الآية رقم 23 سورة ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فشو وجه يعني ليش انه بالبدايه الله سبحانه وتعالى قال انه من يعصي الله ورسوله فانه نار جهنم هي نار واحده، بعدين عطى سبحانه وتعالى انه جمع خالدين فيها، فليش ما كان الاثنين جمع او الكلمتين كان مفرد، ليش واحده جمع وواحده مفرد؟ طيب سوره ماذا اخت محمد؟ في سوره الجن. الجن، نعم. طيب شكرا لك على هذا الاتصال. أستاذ أحمد خالد من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لو تكرمت دكتور، عندي سؤال في سورة النمل. ربنا سبحانه وتعالى يقول وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمعت إنه في هذا في 10 ألوان من ألوان البيان، نعم. البلاغي طبعا، نعم. هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، قال أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رأى رجل وفي يلبس جلباب أو عباءة فأعجب فقال أتبيعها؟ قال لا يرحمك الله. قال والله لو أنكم تستقيمون لقومت ألسنتكم هل لا قلت لا ويرحمك الله؟ نعم. سؤال، والسؤال الأخير بالنسبة لاسمك الأخير السامرائي، هل صحيح أنه الاسم يعني سر من رأى؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثل دكتور فضيلة معذرة الأستاذ علي شاكر من السعودية. السلام عليكم أستاذ شاكر. علي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الله يبارك فيك. حبيت أكلم الدكتور لو سمحت. مع حضرتك الدكتور تفضل. لو سمحت يا دكتور، سورة الشعراء فأتياه فقولا لما الله سبحانه وتعالى أرسل موسى لفرعون فأتياه فقولا إن رسول ربك، وآية أخرى أنها في توبة أو في فرقان فقولا فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين، في الأولى رسول وفي الثانية رسول. صح. إن رسول رب العالمين. نعم. شكرا يا شيخ. صح. الله يبارك فيك. صح. أستاذ عباس جواد من الكويت، السلام عليكم. يعطيك العافية يا محمد. الله يبارك فيك. ما أدري بس الدكتور على في قالوا له موقع على الإنترنت، فأبي أستفسر هل صحيح الكلام هذا ولا لا، وكيف أحصل على البرنامج الحلقات الطافة المسجلة؟ أولا الحصول على حلقات البرنامج الله يبارك فيك أستاذ عباس، تتصل بإدارة تلفزيون الشارقة إن شاء الله يوفروا لك هذه الحلقات على فاكس رقم 00971 منذ البداية 00971654993. وسوف نعلن ذلك تبعا إن شاء الله. دكتور فاضل، سر من رأى أستاذ شاكر علي، هي فعلا سر من رأى اسمها الأول، سر من رأى، بعدين عندما خربت وذهبت يعني اسموها سامرة بالقصر. ولذلك لاحظ يعني كثير من الأدباء في الحقبة الأولى، لاحظهم في كتب التراجم يقولون السر مري، يعني ينسبون إلى سر من رأى، لاحظ السر مري وليس بعدين أصبحت سامرة بالقصر أشهر، سامرة بالقصر أشهر، ثم فيها لغة أخرى سامراء بالمد، وبالتالي النسبة إليها سامرائي. نعم. هل فيها نكمل حضرتك؟ نعم نعم. معذرة أصحح حضرتكم رقم الفاكس مرة أخرى 00971656699999، الرقم مرة أخرى 00971656699999. تفضل دكتور فاضل. فإذا في ما قيل قلنا أيضا أنه هذا للاستفهام. نعم. وحذف حرف الاستفهام خاصة الهمزة تحذف كثيرا في شعرا ونثرا، قالوا تحبها قلت بهرا، يعني هذا ابن ربيعة، وما لعبا مني طربت وما شوقا إلى البيض أضرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب أوذو الشيب يلعب. الملاحظ أنه إذن هذه لا فيها احتمالات، فيها احتمالات النفي وفيها احتمالات الدعاء واحتمال الاستقبال واحتمال الاستفهام، هذا يدخل في باب التوسع في المعنى. هذه المعاني كلها مرادة، كلها بأن هذا الشخص أو هذا الصنف سواء كان صنف أو شخص. نعم. هذا الشخص الذي أهلك مال اللبدة وغيره لم يقتحم العقبة ولا يقتحمها في المستقبل، ودعاء عليه ألا يقتحمها إلا إذا أصلح حاله، ثم وبخه على أنه أفلا اقتحمها، هل اقتحمها على ذلك. إذن هي جمعت هذه المعاني كلها. لو جاء بأي حرف آخر، يعني لو جاء بلم، لو جاء بما، لو جاء بأي حرف لا يمكن أن تؤدي هذه المعاني مجتمعة. فهذه جمعت أربعة معاني وقسم يعني زاد معنى آخر وهو التحضيض، لكن المفسرين يعني ضعفوا قوله، فجمعت أربعة معاني أو خمسة معاني بمجيء له، بينما لو جاء بأي حرف آخر لا، لم يؤدي إلى معنى النفي. ولذلك يعني التوسع هذا الله أكبر ما شاء الله فتح الله على حضرتك. في قوله تبارك وتعالى دكتور فاضل وما أدراك ما العقبة، بداية لماذا التكرار للعقبة؟ هو التكرار مشهور له أغراض، يعني قد يكون التهويل والتفخيم والتعظيم والتحبيب والتحسر، وله مواطن تذكر في كتب البلاغة. الآن احنا نريد نفيض في التكرار والغرض منه، لكن هنا للتفخيم، يعني فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، تفخيم وتعظيم والتهويل لأمر العقبة وما سيفسرها فيما بعد. نعم. إذن هو وهذا في القرآن جاري، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، هذا جاري في القرآن. يعني التكرار للتفخيم والتعظيم جاري، ولأمور أخرى. ويا ليت يعني نتمكن أن نفرد يعني حلقة عن التكرار عموما في اللغة وفي القرآن الكريم، يعني لو أتيح لنا هذا الأمر. نعم. يمكن يوضح كثير من التكرار في القرآن وفي غير القرآن الكريم. نعم. يعني طيب إن شاء الله. إذن هو الواضح أنه للتفخيم والتهويل والتعظيم، هذا التكرار هنا. نعم. يعني القرآن الكريم استخدم في هذه الآية دكتور فاضل وما أدراك بهذه الصيغة الماضية، مع أنه في آي كثير من آي القرآن الكريم يستخدم الصيغة المضارعة، وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا مثلا، لماذا حضرتك؟ هم وأظن هو هذا الصحيح في القرآن، إذا قال ربنا وما يدريك بالمضارع فلن يجيب على السؤال، يبقيه مبهما، وإذا قال ما أدراك يجيب عن السؤال. معذرة لا أفهم مرة ثانية، يعني إذا قال وما أدراك ما كذا يعلمك ما هي، يعني القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، راح يشرح لنا القارعة. يوم يقوم الفراش المبثوث وتكون الجبال إلى آخر، لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، الطارق يعني السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. إذا قال ما أدراك يجيب عنه، أما إذا قال وما يدرك لا يجيب عن السؤال، يبقى صح. يعني هذا وما يدريك حتى بالساعة وما يدريك على الساعة، صح لم يجب، يعني ما لا يجيب عن هذا. وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، يعني يجيب، لكن إذا قال وما يدريك لا يجيب، وما يدريك لعله يزكى وما لم يجب، هو يريد ذلك أو لا يريد، لا ندري، بقي الأمر مبهما علينا. يعني إذا قال وما يدريك أبهم الأمر فلا يجيب، إذا قال وما أدراك لا أوضح الأمر فيما بعد أجاب، وهنا عندما قال وما أدراك ما العقبة أجاب عن السؤال، فك رقبة، ذكر الأمور التي سوف نقف عليها إن شاء الله. إن شاء الله. هل هذا متصل بالصيغة الصرفية دكتور فاضل، أم بالزمن، أم بنمط تعبيري خاص بالقرآن الكريم، أم بماذا، أم هذه من سنن العربية؟ لا، ليس القرآن هو لا يخالف سنن العربية، لكن له خصوصيات في الاستعمال، هو نزل بلسان عربي مبين على وفق قواعد اللغة. نعم. لكن هو يخص، يعني له خصوصيات في التعبير، يعني هو يختص فيها، كما اختص مثلا العيون بعيون الماء، لم يجعلها للباصرة، لكن في اللغة ممكن، والباصرة يستعمل أعين، لا يستعمل لها عيون مطلقا. يعني في القرآن الكريم لا يستعمل العيون إلا لعيون الماء، ما يستعملها لغير ذلك، الأعين يستعملها للباصرة للرعاية، هو يختص. يعني كما الصوم والصيام. نعم. نعم. أستاذ حماد العطوي من السعودية، السلام عليكم. أستاذ حماد العطوي من السعودية، السلام وعليكم السلام أستاذ حمد. أقول أبغى أسأل عن أهم. بعد إذنك أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. أيوة تفضل. ألو مع حضرتك يا أستاذ حمد تفضل. أبغى أسأل عن أهم المراجع في ماذا؟ في التي تتحدث عن البلاغة. عن البلاغة. البلاغة والقرآن ما يتعلق بالقرآن. يعني شكرا. عفوا وبالتأكيد عن القرآن الكريم طبعا. يعني البلاغة لها يعني البلاغة مفردة لها كتبها. نعم. يعني الكتب الطراز وكتب يعني. طيب نجيب عنه ولكن بعد هذا الاتصال الهاتفي. الأخت أبو محمود من حلب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إذا سمحت تعطيني البرنامج بأي يوم بيطلع والتوقيت بتوقيت مكة. طيب إن شاء الله حضرتك البرنامج سوف يخرج كل يوم اثنين بهذا التوقيت بتوقيت الإمارات الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات. وسوف نكتب لحضرتك توقيت يوم الاثنين. نعم هنعلمكم إن شاء الله بتوقيت الإذاعة بمواعيده مكتوب على شاشة إن شاء الله. نعم. شكرا. الله يبارك فيك تحت أمر حضرتك. دكتور فاضل هنا قال ربنا تبارك وتعالى وما أدراك ما العقبة. كرر في أي مثلا قارئ قال وما أدراك ما هي النار الحامية. لم يكرر فلماذا؟ يمكن في سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. لم يقل ما أدراك ما الهاوية. الهاوية. نحن عندنا يعني في قاعدة من قواعد اللغة التكرار أن الاسم الظاهر أقوى من الضمير أقوى من الكناية. قاعدة. نعم. ولذلك الضمير لا يؤكد الظاهر. يعني الظاهر أقوى من الضمير. إذن بموجب هذه القاعدة معنى ذلك أن الأمر في هذه الآية أقوى أو فيما يعاد التكرار بالاسم أقوى مما يعاد بالضمير. يعني السياق والموطن هو أقوى. والآن ننظر في السياقين. تفضل. هو في القارعة ماذا قال؟ قال فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إذا فسر الهاوية بنار حامية. نعم. بينما مثلا على سبيل المثال السورة التي بعدها يعني مو بعدها بعدها بعدها بسورتين سورة الهمزة. نعم. الهمزة يعني كل همزة الهمزة. نعم. الهمزة اللي يعني كذا في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. لاحظ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد. لاحظ هناك قال نار حامية. هنا نار الله ليست نار لأن نار حامية حتى في الدنيا نقولها نار حامية. نعم. لكن نار الله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. لاحظ إذن الأمر الوصف في وصف النار في سورة الهمزة غير الوصف في القارعة. في القارعة. فكرر هنا لاحظ قال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم يستمر. نعم. إذن ماذا السياق والموطن المقام هو الذي يدعو إلى اختيار كلمة على أخرى الظاهر على الضمير أو الضمير على الظاهر هو الذي يختار المقام والسياق والذي يحدد. نعم. فمقام في القارعة يعني لا يقتضي ليس مثل بقية التي تكرر فيها بالاسم في الهمزة مثلا في الهمزة أو هنا أو في أي مكان. نعم. فاضح الله عليك دكتور فاضل. اسمحنا نكتفي بهذا القدر ونعرج قليلا على بعض أسئلة السادة المشاهدين. نعم. حتى يكونوا معنا في وادي التقارب. نعم. سؤال حضرتك من الأخ ياسر من أبو ظبي كان يقول بسورة النحل أن الله تبارك وتعالى أفرد اليمين وجمع الشمائل في آية. في قوله تبارك وتعالى أولم يروا بسم الله الرحمن الرحيم في ما خلق إلى أولم يروا إلى ما خلق الله من خلق شيء. الله من شيء نعم يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله نعم عن اليمين وعن الشمائل نعم إفراد اليمين وجمع الشمائل هم يقولون اليمين يقصد بها جهة المشرق والشمائل جهة المغرب يعني مشرق الشمس لو وقفت يعني إلى الشمال وهو القطب الشمالي هو يعني الاتجاهات الأربع مثلا اي نعم فيكون المشرق هو جهة اليمين نعم والمغرب جهة الشمال فقال هكذا يقول المفسرون يقولون اليمين هو جهة المشرق والشمائل هي جهة المغرب في جهة المشرق جهة يعني جهة المغرب الظلال طبعا بعد الزوال خاصة تمتد وتكثر بخلافها جهة المشرق يعني بعد الزوال يشوف الظلال تتسع وتمتد وتكثر وحتى اتجاهاتها تختلف فأصبحت إذن جهات وليس جهة واحدة أصبحت شمائل بعد الزوال الظل هو يعني سيتجه جهة المغرب فيتحول هنا وهنا وهنا وهناك ويتسع ويمتد لهذا فإذا قالوا شمائل هذا مما قال فيه الأمر الآخر اليمين جهة مطلع النور الشمس والشمال جهة الظلمة المغرب نعم وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أفرد النور حيث ورد في القرآن وجمع الظلمات حيث ورد في القرآن لم يجمع النور وخلق خلق الظلمات والنور يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هل تستوي الظلمات والنور يعني ربنا سبحانه وتعالى يجمع الظلمات ويفرد النور لأن النور له جهة واحدة ومنبع واحد ومصدر واحد فقط سواء كان نور الهداية أو النور يعني اللي هذا الكون هي الشمس يعني نعني هنا الهداية يعني مثلا ليس لها إلا جهة واحدة وهي تأتي من السماء نعم أما الظلمات فمصادرها كثيرة الشيطان والنفس ورفاق السوء وغيرها كثيرة متعددة الظلمات ليست من جهة واحدة النفس فيها ظلمات لأن فألهمها فجورها وتقواها النفس فيها ظلمات الشيطان له ظلمات أصدقاء السوء له الوسوسة التي تأتي من الجن والناس ظلمات هذه كثيرة إذن الظلمات كثيرة مصادرها والنور لها مصدر واحد فقط ليس هنالك مصدر ثاني ولذلك قالوا لما كانت اليمين هي جهة مطلع النور أفردها ولما كانت الشمال يعني الجهة الأخرى هي جمعها هنالك يعني ذكروا أمرا آخر لفظي حقيقة يعني قالوا هو الآية أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء كلمة شيء مفرد نعم فقال اليمين بينما لما قال سجدا قال الشمائل يعني قال هو الآية عن اليمين والشمائل سجدا لله فقالوا هذا أمر لفظي قالوا الجمع ناسب الجمع والإفراد ناسب الإفراد من حيث التناسب اللفظي لكن يبدو لي أن هذا ليس بمثل المتانة التي يعني الأولى الإفراد والجمع من حيث النور والظلمات باستقصاء بالقرآن الكريم نعم وجهة مطلع الشمس والمغرب يعني قد تكون نعم. فيها يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمائل يتفيأ من يتغير يعني الفيء نعم يتفيأ بمعنى الظل أيضا يتفيأ نعم الظلال فاعل يعني يعود، ما هو الفاء يعني العودة، والفيء من فاء إذا رجع وعاد. نعم، لأنهم عندهم الظل ما نسخته الشمس، والفيء ما نسخ الشمس، هكذا يعود يعني. فالأمر مرهون بفترة خروج الشمس يعني. نعم. سؤال آخر، حضرتك يقول في سورة هود قال تبارك وتعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من قد سبق عليه القول. وأهلك هو يتساءل، هل هي اسم بمعنى الأهل أم فعل بمعنى أهلك؟ هي الآية: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. نعم. وما آمن معه إلا قليل. هو يعني إذا أتيت الحكم القاطع، هي أهلك هو الأهل وليس الفعل. نعم. لكن هنالك أمور مرجحات وهنالك أمور تقطع بهذا المعنى، بأنه الأهل. الأهل. طيب. هنالك مرجحات وهنالك ما يقطع بهذا الأمر. تفضل. أولا يعني مبدئيا هذا من الأمور الترجيحية فقط، هو عندما قال حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق، الهلاك لم يحصل، لأن الركوب لم يحصل بعد، لأن بعدها قال: وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها. نعم. مجريها ومرساها. بعدها إذن أصلا الهلاك لم يحصل والركوب لم يحصل أصلا. عندما قال هذه الآية كانت سابقة على الركوب أصلا. سليم. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا سبق. بعدين قال: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. سليم. إذن لم يحصل. نعم. إذن الهلاك لم يحصل الآن، هذا من مرجحات هذا. نعم. الأمر الآخر لو كان هذا فعل ماذا سيكون؟ لو كان أهلك مفعول، لو كان فعل راح يصير الاستثناء مفرغ، يعني ناقص منفي، ليس من المستثنى منه طبعا. الآن الاستثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ لا يكون إلا بأسبوق بنفي أو شبه النفي، ما يصير تقول حضر إلا محمد، لا يجوز. إلا في مواطن لو سلمنا أن منها راح يكون ضعيف. نعم. إذن الأمر الآخر أن أهلك إلا من سبق عليه القول، هذا مفرغ وهو غير مسبوق لا بنفي ولا بشبه النفي. نعم. إذن هذا مما يضعف أن هذا فعل، هذا أمر آخر. نعم. الأمر الآخر في سورة المؤمنون قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. نعم. فالضمير في منهم يعود على الأهل، وإلا لم يعود على مذكور. فلا يعني إذن راح نستدل بما في سورة النور أن المقصود هم الأهل، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. نعم. منهم يعني من الأهل. سليم. وإلا يعني ليس هنالك ما يعود عليه. إذن راح نستدل بسورة بما في سورة النور على أن المقصود الأهل. هذه كلها مرجحات. أما ما يقطع، قبل ما يقطع هنالك اتصال هاتفي. أستاذ فلاح من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم، تفضل. السلام مع حضرتك. عليكم. مع حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. اتفضل يا أستاذي مع حضرتك. ألو. اتفضل. أكلم الدكتور. مع حضرتك الدكتور. دكتور. نعم تفضل أخي تفضل. في نعم. آية تقول: لو كان فيهما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. آلهة الله. إلا هني شو المقصود فيها؟ غير، وصفنا صفة، يعني غير الله، ليست استثنائية، بمعنى غير الله. وفسدتها يعود على السماوات والأرض. اسم وصف بمعنى غير، صفة بمعنى غير، نعت هي، ليست استثنائية، لأن لو كانت استثناء المعنى سيفسد يعني. نعم. هذا على السريع، إذا تيجي نفصل نفصل فيما بعد يعني. طيب. هذا إجابة إجابة سريعة. نعم. بمعنى غير هنا. بمعنى غير أستاذ فلاح. وهي صفة. زين دكتور في آية ثانية لو سمحت. نعم. تفضل. وعزرتموه. نعم. وعزرتموه. عزرتموه. آه. عزرتموه. ماذا في عزرتموه؟ ماذا المقصود فيها؟ عظمتموه. وصل المعنى عظمتموه. عظمتموه. نعم. طيب أستاذ محمد من السعودية، السلام عليكم. أستاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ محمود. بالله بدي بس أعراب كلمة وواعدناه جانب الطور الأيمن. صفة للجانب. صفة الجانب. صفة الجانب. وليست صفة للطور. يبقى الجانب الأيمن. أي نعم الجانب الأيمن من الطور. قد يتبادر السؤال لأن الجانب نكرة ولكنها عرفت بالإضافة المعرفة فأصبحت معرفة بالإضافة يعني. نعم أستاذ محمود وصلت الإجابة، شكرا. أستاذ مساعد خالد من الكويت، السلام عليكم. ألو ألو ألو السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، أكلم الدكتور هذا ممكن؟ تفضل. دكتور الله سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف وقال الذي ظن أنه ناج منهما، فيا ريت لو تعطينا تفسير عن الظن، يعني هل هي راجعة لسيدنا يوسف عليه السلام أم للرجل اللي ظن أنه راح يطلع؟ وهل الظن ممكن يكون أعلى درجات التأكيد في القرآن؟ تقصد على درجة العلم، قد يكون الظن يعني من الشيء اللي يخطر في الشعور في الذهن إلى أعلى درجات الظن، إلى أعلى درجات العلم. العلم. إيه لأن قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة إني ظننت أني ملاق حسابي وأما من أوتي كتابه. يصل درجة التأكد مثلا من الحدث بخلاف حسبة و... لا لا هذه يمتد الظن يمتد يعني إلى أعلى درجات. نعم اتضحت يا أخ مساعد، شكرا. تفضل يا دكتور نأتر القواطع بقى، الأمور التي تقطع، الأمر الذي يقطع بأن المقصود هم الأهل وليس فعل ماضي. الآن لو قرأنا الآية قال وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، مو هكذا؟ نعم. لو كان أهلك فعل ماضي راح الناجين راح يصيرون اثنين، من سبق عليه القول ومن آمن. أهلك لو كان فعل، لو كان أهلك هو فعل وليس الأهل. نعم قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. وأهلك لو كان فعلا لو كان نعم. لو لم يكن الأهل. نعم. راح يكون أهلك يهلكوا. سليم. راح يكون الناجين اثنين. يعني قسمين، من سبق عليه القول ومن آمن. ومن آمن. مو هكذا؟ سليم. إذن من سبق عليه القول غير من آمن. سليم. زين إذن راح ينجون اثنين، المؤمنين ومن سبق عليهم القول ممن ليس مؤمنا. الله أكبر. صح. هذا لا يمكن أن يكون. صح. صح. يعني لا يمكن هذا. لأنهم الناجين هم المؤمنين. إذا لو كان فعل راح يؤدي بنا إلى نجاة نوعين من المؤمنين وآخرين ليسوا مؤمنين. نعم. وهذا لا يمكن أن يكون. صح. فهذا يقطع بأن أهلك هم الأهل. لكن هناك يبقى سؤال آخر فني. وهو. وهو نحن ذكرنا استدللنا بما في سورة المؤمنون. نعم. في المؤمنون قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. هنا قال وأهلك إلا من سبق عليه القول، لم يقل منهم. يعني لو رجعنا إلى في المؤمنون قال فأوحينا إليه أن نصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. سبق عليه القول بماذا؟ بالعذاب بالهلاك؟ نعم نعم. وهنا أيضا مما يدل على أن يعني المقصود مجيء على هنا يعني عذاب، لأنه لو لم العذاب لجاء باللام شلون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون، يعني كان غير شكل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، فسبقت عليه العذاب هنا. نعم، ولكنه أكمل حضرتك بعد سورة هود وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله. نعم. إذن هم يعني ما تقدر حتى وأهلك الأهل ومن آمن وما آمن معه إلا قليل التعداد من يركب طبعا، والأهل هم من المؤمنين. نعم، فدخلوا في عموم المؤمنين، الأهل يعني من آمن منهم ومن آمن من غير الأهل. نعم. وما آمن معه إلا قليل. نعم، لكن يبقى السؤال الآخر يعني فضل وهو أنه في المؤمنون قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، في الهود ما قال منهم، قال وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. لماذا هو قال في المؤمنون منهم؟ لماذا قال منهم؟ وحقيقة مو فقط هذا السؤال، لأن هو أيضا أظن في سورة هود قل نحمل فيها، قال فاسلك فيها، حمل وسلك. يعني هنالك سؤالان مثلا نقول فنيان بلاغيان بيانيان. نعم. يعني بهذه المسألة في هود قال قل نحمل فيها، وهنا قال فاسلك فيها. وبعدين هناك من سبق عليه القول ومن آمن، هنا قال منهم، يعني الإجابة. أولا هو ما السلوك، ما المقصود بالسلوك في اللغة؟ سلك وحمل. سلك هو الأصل فيها هو النفاذ في الطريق، تقول في الطريق ليسلكوا منها سبلا فجاجا، فاسلكي سبل ربك، هذا الأصل هو. نعم، السلوك هو النفاذ في الطريق، هذا الأصل، هذا السلوك. وقد يأتي معنى الدخول، ما سلككم في سخر، في سقر. نعم. ممكن تقول فاسلك يدك في جيبك، يعني تدخل، لكن هو السلوك هو في الأصل سلوك الطريق، هي حركة على أي حال، يعني أي سلوك الطريق، حركة مستقيمة. نعم. نعم. هذا السلوك في الأصل، هذا سلوك في الطريق. يعني الحمل بعد السلوك عادة، يعني يسلك يدخل السفينة ثم يصير حمل، يسلك والدخول ينفذ، والحمل راح يأتي مرحلة بعد. نعم. بعدها اللاحظ في سورة هود ذكر ما يدل على الحمل ولم يذكر في سورة المؤمنون ما يدل على الحمل، يعني حمل السفينة للأشخاص. لو لاحظنا، لاحظ في هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وهي تجري بهم في، يعني حاملتهم في موج كالجبال، حاملتهم. نعم. تجري بهم يعني غيرها حاملتهم. نعم. في موج كالجبال، ما هكذا حتى في آخر الآيات أيضا ونادى يعني. نوح ابنه يا بني اركب معنا، قيل يا نوح اهبط بسلام منا. إذن هنالك حمل، واستوت على الجودية، اهبط بسلام. لاحظ بينما في سورة المؤمنون لم يذكر حمل ولا ما يفيد الحمل، لو لاحظت فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، بينما هناك حمل. نعم. حمل ناس وهبوط، لا لم يذكر شيء. هذا أمر. إذن هنالك أولا اختيار الحمل في سورة هود، لأن هو الحمل هو جاري فيها ومظاهر الحمل موجودة، يقتضي الحركة أيضا، السفينة داخل فوق المياه. نعم. السلوك تأتي من سبق عليه القول. أنا لو أسأل سؤال، أي الأعم من سبق عليه القول ومن سبق عليه القول منهم؟ أي الأعم؟ من سبق عليه القول. إذن من سبق عليه القول منهم أخص سليم، من سبق عليه القول العام. نعم. لاحظ في سورة هود مبنية على العموم، بمعنى فعلا هو ماذا قال في هود؟ قال إلا من سبق عليه القول ومن آمن. هناك لم يذكر من آمن في المؤمنون. في المؤمنون. لا، إذن أي الأعم؟ من سبق عليه القول ومن آمن، أعم لأن الأهل ومن آمن. لا، لم يذكر من آمن. إذن في سورة هود القصة مبنية على العموم وليست على الخصوص. مو فقط هذا، يعني قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين كذا، بعدين ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا عموم. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذا عموم. إلى أن يأتي آخر شيء، لاحظ في ماذا قال في هود؟ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. بينما ماذا قال في هود؟ وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لاحظ، أولا قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، ذكر السلام في المؤمن، ما ذكر سلام سليم، سلام وبركات أعم. ثم قال منزلا مباركا، قال بركات والبركات جمع، إذن أعم. ثم قال أنزلني منزلا، قال هنا بركات عليك وعلى أمم ممن معك، أعم العموم. أعم أعم نعم. أعم العموم. نعم. إذن القصة أصلا في سورة هود مبنية على العموم، بينما لا هي في المؤمن مبنية على الخصوص. ولذلك لاحظ قال ذكر منهم واسلك ولم يذكر ذلك في الجبهة. الله أكبر، ما شاء الله، فتح الله عليك. هكذا تتضح الصورة. سؤال آخر دكتور فاضل إذا أذنت لنا، في سورة إبراهيم يقول ربنا تبارك وتعالى وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، وفي سورة هود يقول وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، يعني نود إظهار الفروق البيانية بين الآيتين الكريمتين. هو أولا تدعونا مفرد وتدعوننا جمع. نعم. أولا لأن عندما قال مما تدعونا إليه مريب، هذه في قصة صالح، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، نعم، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه، لا يصح تدعوننا، لا يجوز، لا، لأنه مفرد. بينما في سورة إبراهيم في الأنبياء يعني تدعوننا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. إذن أولا الأمر الأول أن الآية هود هي في نبي واحد قصة صالح، ولذلك قال تدعونا، لابد ما يصير يقول تدعوننا. نعم. وفي آية إبراهيم هي مجموعة من الرسل، إذن لا يصح أن نقول تدعوننا. يبقى هنالك سؤال آخر، وهو أنه قال وإننا في سورة في آية هود وإبراهيم وقال إن. يبقى هذا السؤال الوقاية هذا دكتور إبراهيم؟ لا لا لا لا لا، ليست الوقاية، الوقاية يصير مع يا هذا المتكلم. نعم. يعني الوقاية هذه ليست إنني مثلا أو إني. نعم. لكن هو الذي يعني يبدو من هذا أنه عندما يأتي يقول إننا، هذا آكد لأن النون هي تأتي للتوكيد أصلا في اللغة عندنا في أكثر من مناسبة، أصلا هي إن النون مع الهمزة اللي قبلها، نون التوكيد في المضارع هي النون مخففة ومثقلة. نعم. هذه تأتي في أول اسم وذيك تأتي في آخر الفعل. سليم. يعني لا يسجدن ولا يكونا من الصاغرين، يعني هي النون، هي النون التي تؤكد الأسماء والأفعال، فتكون في الأسماء في أولها لكن لما لا يبتدأ بها تؤتى بالهمزة إن وأن صير نعم. فيبدأ بها وذيك تأتي تتصل بآخر الفعل فيذهب أنه يعني نعم. فالظاهر عندنا أنه عندما نقول إننا الملاحظ في القرآن الكريم عندما يقول إننا هنالك أمرين إننا طبعا أطول من إن في مقام التفصيل يقول إننا نعم. وفي مقام التوكيد يقول إننا آكد ولو لاحظنا القصتين يعني لو قرأنا القصتين قصة صالح والتي في مجموع الأنبياء أولا فصل في قصة صالح في هود تفصيل كثير نعم. فإذا اقتضى التفصيل أن يأتي بالنا ثم التكذيب في قوم صالح أشد يعني لو أخذنا قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يا قومي هذه ناقة الله لكم آية فعقروها فقال تمتعوا التكذيب أشد والقصة هي أطول وأخذ الذين ظلموا الصيحة إلى أن يقول فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود إذن القصة أطول والتكذيب أشد في حين كان الكلام موجز جمع الرسل في كلام موجز عام فاقتضى ذلك زيادة النون لمقامي التفصيل والتوكيد الله أكبر ما شاء الله اثنين. نعم فزاد النون زاد النون لأنها أطول فمقام نعم. التفصيل ولأنها أكد والله أعلم والله ونعم بالله فاتح الله عليك دكتور سؤال حضرتك يقول في قوله تبارك وتعالى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم 70 مرة دلالة الرقم هل 70 مرة بالفعل أم له دلالة خاصة هو هذا السؤال أظن أثير من زمن طويل في حلقات سابقة عن العدد عموما في القرآن الكريم هل يراد به حقيقة العدد؟ نعم. كان سؤال أثير في حينه من زمن يعني طويل نعم. حلقات نعم. أجبنا عنها لكن أذكر الآن العدد أولا يراد به حقيقة العدد في الأحكام أولا يعني الأحكام إيش مثلا لما يقول فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة هذا العدد عدد فكفارة وليل عشر عشر يعني فكفارة إطعام 10 مساكين يعني 10 إذن في الأحكام إراد حقيقة العدد ما فيها مجال هذا أو في الإخبار عن الأمور لما يقول سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام خلاص يعني سخرها عليهم إخبار عن أمر حصل هذا العدد كما ذكر واختار موسى قومه 70 رجلا يعني 70 نعم فأمات الله 100 عام يعني 100 عام إذن هذا معروف أنه في الأحكام وفي الأخبار عن الأمور التي وقعت خلاص لكن يبقى في مقام التكثير مثل هذه الآية هل يراد بها حقيقة العدد أو التكثير هنا المفسرون اختلفوا لكن يبدو من النصوص أنه أيضا أراد حقيقة العدد كيف وماذا قال قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم نعم. عندما نزلت الآية ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال سمعت ربي رخص لي فلأستغفرن لهم 70 و70 و70 يعني كأنه فهم منا إذا زاد على 70 يغفر لهم لأنه قال 70 مرة إذن من هذا النص نفهم أنه رخص له فيما هو أكثر من 70 قال سمعت ربي رخص لي فلا أستغفرن لهم 70 و70 و70 فلعل الله يغفر لهم حتى نزل قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم الله أكبر قطع نسخت بالآية قطع يعني هذا الفهم الذي فهم لا خلاص نفاه الآن بأنه يعني إذن هو أيضا حتى في ذلك فهم منها حقيقة العدد نعم فهم منها حقيقة العدد حتى ربنا سبحانه وتعالى وضح له الأمر فتح الله عليك دكتور فاضل السامرائي وبهذا نصل مع حضرتك إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله إن شاء الله